لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم تقبل صيامنا يا رب اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا الله أكبر صيحة الأبطال جلبت لنا النصر العظيم الغالي الله أبطالي جلبت لنا النصر العظيم الغالي بالصدق قد هتفت بالصدق قد هتفت بالصدق قد هتفت بها أرواحنا يوم العبور في لظى الأهوال أرض الكنانة زانها إيمانها فاستعصمت بالواحد المتعالي أرض الكنانة أرض الكنان، أرض الكنان زانها إيمان فاستعصمت بالواحد المتعالي. فبمصر خير الجند، فبمصر خير الجند. تلك شهادة من خير خلق الله للأجيال. فبمصر خير الجند. تلك شهادة من خير خلق الله هبوا لنصر الدين في أوطانهم، سطروا صحائف عزة ونضال، فتحطمت أسطورة الجيش الذي قد عاش يكذب دائما ويغالي. الله أكبر. لم يقلها مؤمن إلا وسدد رميه في الحال. الله أكبر. فلنقلها دائما ليجيء نصر الله، ليجيء نصر الله كل نزال. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله يا مصر، الله أكبر. بسم الله ننتصر، الله أكبر. بسم الله يا مصر، الله أكبر. بسم الله ننتصر. مصر وطن أحببنا فهو في الدم وفي القلب وفي الروح وفي العقل وفي الوجدان. مصر وطن أحببنا فهو في الدم وفي القلب وفي الروح وفي العقل وفي الوجدان. اليوم نبني قناتنا صرحا قويا للأبناء. اليوم نبني قناتنا صرحا قويا للأبناء. قناة العز والمجد، قناة الفخر والأمل، قناة العز والمجد، قناة الفخر والأمل، قناة النور في غدي. من لم يحب مصر فما أحب، من لم يحب مصر فما أحب. اللهم احفظ أرضنا واحفظ جيشنا واحفظ أمننا يا رب. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، يا إمام المجاهدين، يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نودي بصلاة فجر يوم 11 من شهر رمضان المبارك من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة بعد هذه الابتهالات والأدعية الدينية التي قدمها لنا فضيلة الشيخ المبتهل جمال السيد حسين أذن بعدها بصلاة الفجر